محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ومع الكاشف الثاني من هذه الكواشف الجلية التي تميز هذه الدعوة المباركة عن تلكم الدعوات البدعية الحزبية مع فضيلة الشيخ حفظه الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالأصل الثاني وهو لا ينفصل عن الأصل الأول، والكاشف الثاني الذي به تتميز الدعوة السلفية عن الدعوات الحزبية البدعية، الموقف من الشرك، من الشرك وأهله. فبلا شك أصل الأصول الذي دعا إليه الرسل جميعا هو توحيد الله عز وجل، هذا هو أصل الأصول ومسألة المسائل، من قال بخلاف هذا فقد ضل عن دعوات الرسل. فالذي يناقض التوحيد الشرك بالله عز وجل. والشرك تعريفه الصحيح هو تسوية غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله عز وجل، هذا هو الشرك. وهو على نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن تجعل ندا لله في العبادة، هذه التسوية، أن تسوي الأنداد أي المعبودات الباطلة بالله عز وجل، أن يتوجه المشرك إليها بالعبادة التي لا تكون إلا لله، هذا هو الشرك الأكبر في العبادة. وأما الشرك الأصغر ويشمل الرياء، أي أن تعمل العمل لغير الله، ويدخل فيه أيضا الحالف بغير الله، وأيضا من أنواعه قصد الدنيا بعملك، أن تريد الدنيا بعملك لا تريد الدار الآخرة. وهو أيضا في نوع من التسوية، الشرك الأصغر في نوع من التسوية، لأنك جعلت هذا العمل الذي لا يكون إلا لله جعلته من أجل نظر فلان وعلان، وفي نوع تسوية، وإن كان بلا شك ليس كالأكبر. ولذلك الأصغر يدخل في جملة الكبائر، بل هو أكبر من الكبائر العملية من ناحية الجنس، الشرك الأصغر كما بين هذا العلماء، فهو يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر إذا مات العبد عليه دون توبة لا يغفر، لعموم هذه الآية، نعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره. قد ذكر الله عز وجل في كتابه في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم الآية سورة سبأ أشار مبارك ابن محمد الميلي في رسالته الشرك ومظاهره إلى أن هذه الآية قال وأقسام الشرك قد استوفتها آية سبأ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال العلامة مبارك الميلي فجعلت الآية أقسام الشرك أربعة ونفتها كلها ولنضع لكل قسم اسما يمتاز به. الأول شرك الاحتياز. تقرأ علينا طيب ونعلق إن شاء الله. تقرأ علينا الأول شرك الاحتياز. الأول شرك الاحتياز فنفى سبحانه أن يكون غيره أن يكون غيره مالكا لشيء يستقل ولو كان في الحقارة مثقال ذرة في العالم العلوي أو في العالم السفلي. نعم يعني لو كان في الحقارة مثقال ذرة هذا لا يملكه أحد من دون الله. فالذي يعتقد أن هناك أحد أن هناك أحدا يملكه ولو مثقال ذرة في السماء أو في الأرض فقد جعل هذا شريكا لله عز وجل في الاحتياز في الملك. نعم وهذا يقع في هذا غلاة الصوفية الذين أشركوا في الربوبية بجانب شركهم في العبادة فيعتقدون أن الله عز وجل قد وكل أمر الخلائق إلى الأقطاب الأربعة الدسوقي والبدوي وزينب إلى آخره وأن هذه الأقطاب الأربعة لهم ديوان يجلسون فيه لمناقشة أمر الخلائق التي ملكهم الله عز وجل إياه. هذه العقيدة لا تعجبون هذه العقيدة كان عليها بعض هؤلاء المجاهدين في أفغانستان الذين يعتبرونهم مجاهدين من سفلة الإخوان المسلمين كان عليه حكمة يار ومن كان معه كانوا يعتقدون هذه العقيدة الصوفية ثم يزعمون أنهم يجاهدون للروس الملاحدة. نعم تفضل. الثاني شرك الشياع. شرك الشياع فنفى سبحانه أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة. نعم وزع تابعون للأول. نعم تفضل. الثالث شرك الإعانة فنفى جل شأنه أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك معه كما يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا. وهذا أيضا من نصيب من أشركوا في الربوبية فجعلوا الله عز وجل كالملك الذي يحتاج إلى أعوان وجعلوا أئمتهم الذين ألهوهم من دون الله أعوانا لله عز وجل كما جعل النصارى المسيح ابن الله والله لا يحتاج إلى معين لا ابن ولا زوجة سبحانه. نعم تفضل. الرابع شرك الشفاعة فنفى تعالى أن يوجد من يتقدم بين يديه يدلي بجاهه ليخلص أحدا بشفاعته. وهذا هو الشرك في العبادة. هذا هو الشرك في العبادة. نعم لا لكن فهو تعالى لم يقبل من أقسام الشرك حتى أضعفها وأخفاها. حتى أضعفها نعم. وهي الشركة بالجاه في تحصيل السلامة والنجاة إلا بعد الإذن للشفيع وتعيين المشفوع له، وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة للشرك، بل الشفاعة غيرها من وجوه النفع هي لله وحده. نعم. نعم. فالمشركون الأوائل قالوا نحن ما توجهنا إلى هذه المعبودات، ما عبدناهم ولا توجهنا إليهم إلا من أجل طلب القربة والشفاعة، كما قرر هذا الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فقواد الأربعة. قال نحن ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا من أجل طلب القربة والشفاعة، ودليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذه شبهتهم الأولى، قالوا نحن ما عبدنا هذه المعبودات سواء كانوا من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين الأموات الذين ماتوا. قالوا نحن ما توجهنا إليهم ولا دعوناهم إلا من أجل أن يقربون إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه شبهتهم الثانية، أنهم قالوا نحن ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا من أجل أن يشفعوا لنا عند الله، يطلبون الشفاعة منهم، هذه الشفاعة الشركية المنفية التي نفاها الله عز وجل، هذه الشفاعة التي نفاها الرب في كتابه، نفيت في كتاب الله عز وجل وبين سبحانه لا تنفع، ويعبدون من دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا تنفعهم هذه الشفاعة لأن طلبت من غير من يقدر عليها، حيث إن هؤلاء توجهوا إلى هؤلاء الأموات يطلبون منهم الشفاعة عند الله وهم لا يسمعون طلبهم، فتوجهوا بها إلى غير قادر إلى غير سميع، فلذلك بين سبحانه أنهم لا ينفعونهم بهذه الشفاعة. ولذلك في الآيات الأخرى نفى سبحانه في عدة آيات سماع الدعاء عن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله من الأموات، فقال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال قبلها في هذه الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إلى آخر الآية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فهنا أيضا نفى سبحانه الملك أن هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئا حتى يشفعوا أو حتى يسمعوا دعاء الشافع الذي يدعوهم كأنه يدعو الله، لأن المشركين جعلوا هؤلاء الأموات من الصالحين أو من الرسل والأنبياء أو الملائكة أو الجن الذين يدعونهم، جعلوهم كالله عز وجل في صفة السمع، فسووا بينهم وبين الله في صفة السمع، يعتقدون أنهم يسمعون دعاءهم في أي مكان، وإذا طلبوا المدد منهم يسمعونهم ويستجيبون لهم ويشفعون لهم عند الله. هذه عقيدة المشركين، هذه كانت بداية الشرك في بني آدم. فكما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. وقال أيضا رضي الله عنهما ابن عباس لما ذكر أسماء المعبودات في قوم نوح، ودا وسوع ويغوث ويعوق ونصر، قال أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن ينصبوا في أماكنهم أنصابا التي كانوا يجلسون فيها، فلم تعبد أي في أول الأمر. ثم لما مات أولئك ونسخ العلم عبدت، فتوجهوا إلى هذه الأنصاب التي نصبوها على مجالس هؤلاء الصالحين فيهم، ودا وسوعا ويوقى ونصرة، توجهوا إليها يطلبون منها أن تشفع لهم عند الله، لأنهم يعتقدون كما أوحى الشيطان إليهم أن هؤلاء الصالحين كان لهم جاه، كان لهم جاه ومكان عند الله، فإذا طلبتم منهم وتوجهتم إليهم يشفعون لكم عند الله. وأوحى إليهم أن هؤلاء يقربونكم إلى الله، أنكم لا تتمكنون من الوصول إلى إجابة الله لدعائكم إلا عن طريق التوسل بهؤلاء. هذا معنى الشرك الأكبر الذي يريد الحزبيون أن يضيعوه وأن يسووا بين المشركين والموحدين. هذا الأصل الأصيل الذي يميز الدعوة السلفية عن دعوات الحزبية، فأي دعوة لا تقوم على هذا الأصل فاعلم أنها دعوة ضائعة مائعة بدعية لا علاقة لها منهج السلف. هذه دعوة حزب الإخوان المسلمين قامت على تضييع هذا الأصل الأصيل، فوالله ما قامت على التوحيد. إن الإخوان ما أقاموا دعوتهم على التوحيد الله، بل أقاموا دعوتهم على التسوية بين الشرك والتوحيد وعلى تضييع معنى الشرك. فأوهموا أتباعهم أن هذا الشرك صار شركا قديما لا وجود له، وأدخلوا في رؤوسهم أن الشرك الجديد الشرك الحديث هو معتقد الخوارج قديما، هو ما سموه بشرك الحاكمية. فقالوا ذهب شرك القبور ونحن الآن في شرك القصور، هكذا أوهموا أتباعهم، فضيعوا دعوات الرسل جميعا وصوروا الرسل في غير حقيقتهم وصنفوا في هذا المصنفات من أجل أن يؤولوا ويميعوا دعوات الرسل حتى تتوافق مع منهجهم الحزبي، فكذبوا على رسل الله وشواهوا صورتهم وأساءوا إليهم أيما إساءة، كل هذا من أجل الحزبية التي هم عليها. فمن هذه الكتب التي كتبت من أجل هذا كتاب محمد سرور زين العابدين الذي سماه بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، يناقض به كتاب شيخنا الإمام ربيع بن هادي حفظه الله منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. وشتان الشتان بين الكتابين. فكتاب محمد سرور زين العابدين صور دعوات الأنبياء والرسل مع أقوامهم على أنها كانت صراعا على ملك وعلى أمور هي أقل من التوحيد. فصور صراع النبي الله لوط مع قومه على أنه كان حول كبيرة اللواط فقط، وصور صراع قوم شعيب عليه السلام، صراع شعيب عليه السلام مع قومه على أنه كان حول الأمور الاقتصادية، لم يكن حول التوحيد ونحو ذلك. فشوه وحرف دعوات الرسل، ولم يذكر الأصل الأصيل في دعوات الرسل والأنبياء جميعا، وهو التوحيد بمعناه الصحيح. وأما شيخنا ربيع حفظه الله تعالى فبين حقيقة دعوات هؤلاء الرسل من آيات كتاب الله التي ذكرت هذه الدعوات التي اتفقت جميعا على هدف واحد، يعني بيّنه الله عز وجل بيانا كافيا شافيا لم يفهموا العوام، فضلا عن الذين ينتسبون إلى العلم. فقال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين. وقال سبحانه إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه أو فاستغفروه وتوبوا إليه. وقال سبحانه إلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذا قال في حق لوط وفي حق خليل الله إبراهيم إلى أن وصل إلى أن جاء ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكما تروا كل هذه الدعوات بدءا من نوح عليه السلام إلى محمد خاتم الرسل عليه وعلى آله الصلاة والسلام اتفقت على هذا الأصل الأصيل أن اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ما لكم من إله غيره، اتفقت على الدعوة بدءا وقبل كل شيء إلى توحيد العبادة. هذه بداية دعوات الرسل، هذا أصلها الأصيل. فجاء هؤلاء المميعة الحزبيون فضيعوا هذا الأصل الأصيل وحرفوا معنى الشرك وحرفوا معنى التوحيد. وممن بذل جهودا جبارة في تحريف معنى الشرك سيد قطب الذي يعتبرونه شهيد الإسلام، إنما هو شهيد الحزب ليس شهيد الإسلام، ونال الشهادة في سبيل الحزب ليس في سبيل الله. والله لا نقول هذا افتئات على الله، بل هذا هو ظاهر عمله والله يعلم بالباطن. الرجل لم يموت في سبيل الله، لم يقتل في سبيل الله، لما قتل في سبيل الحزب، في سبيل أفكار الحزب البدعية. فهذا الرجل قد ضيع معنى الشرك وحرفه تحريفا في خلال كتبه، وصور الشرك بصورة لم يأتي بها الرسل جميعا ولا الأنبياء. فاعتبر أن مخالفة التقاليد والعادات والأزياء التي عليها المسلمون هذا عنده من أعظم الشرك. وكما ادعى أنه من خالف في جزئية واحدة من أحكام الله فقد وقع في الشرك الأكبر، ففاق الخوارج الأوائل في غلوهم في التكفير بالمعصية، وفي الجانب الآخر لم يتكلم عن الشرك بمعناه الصحيح الذي هو شرك العبادة، بل رسخ في أذهان أتباعه أن المشركين هم الذين يحكمون من الحكام، فهم هؤلاء هم المشركون. وفي الجانب الآخر هو وأتباع حزبه يدعون إلى وحدة الأديان، فيؤخون النصارى واليهود ويؤخون الروافض ولا يعتبرون شركهم يمنع من أخوتهم، ها، ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. خوارج، بل فاق الخوارج الأول في الخصة كما قال الشيخون الربيع، قال ولا أخس من الخوارج الأوائل، الإخوان المسلمون أخس من الخوارج الأوائل، لأنهم جمعوا إلى منهج الخوارج في التكفير، في تكفير وسط المسلمين، بل في تكفير عامة المسلمين، لأن سيدخل بكفر عامة المجتمعات لم يستثني، حتى الذين يؤذنون على الماذا لم يستثنيهم، فكفر عامة المسلمين سيد قطب. فجمعوا إلى هذا الغلو في التكفير القول بوحدة أخوة الأديان الذي لم يقل به الخوارج الأوائل، وجمعوا إلى ذلك أخوة الروافض الذين يكفرون الصحابة، والخوارج الأوائل ما كانوا مع الروافض، لم يؤخوا الروافض الخوارج الأوائل، فكانوا فبلا شك، فصدق شيخنا لما قال أن الإخوان المسلمين أخس من الخوارج الأوائل. هذا منهج حزب الإخوان المسلمين، ومنهج سيد قطب الذي ضللوا به الشباب سنوات وسنوات، هذه الأكذوبة الكبرى، وقد خطبت خطبة الجمعة قبل الماضية بهذا العنوان، الإخوان المسلمون الأكذوبة الكبرى، خدعوا الشباب، شباب المسلمين 100 عام بهذه الشعارات الكاذبة التي ضللوا بها المسلمين وضيعوا التوحيد وضيعوا الإسلام وضيعوا معنى الشرك، ووالوا والوا اليهود والنصارى ووالوا الروافض ضد المسلمين، فكانوا أخس من كل أهل البدع قديما، فكادوا أن يقتربوا من منهج الباطنية الملاحدة الذين هم أخس من اليهود والنصارى. فلذلك بارك الله فيكم، عليكم أن تدركوا هذه الحقائق وأن تبينوها لعامة المسلمين ما استطعتم، فهذه من الأمانة التي تتحملونها. فكل من عرف هذا الحق عليه أن يبينه ما استطاع، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، لأن الإسلام صار غريبا عند عامة المسلمين بسبب هذه الدعوات الحزبية، فمن أسباب غربة الإسلام هذه الدعوات الحزبية الخارجية التكفيرية. فحسن البنا لما أراد أن يميع معنى الشرك أصل هذا الأصل في كتابه في أصوله العشرين، في الأصول العشرين، حيث إن حسن البنا كتب الأصول العشرين للإخوان المسلمين، يعني يضع له أصول دعوتهم، فكان الأصل الخامس عشر الذي ذكره حسن البنا في هذه الأصول العشرين، نعم أذكر نصه بالضبط، هو يعني معناه أنه قال إن التوسل بالأموات يعني في الدعاء هذه مسألة فرعية لا تتعلق بأصول الدين، فجعل الشرك بالله مسألة فرعية، فلذلك لا نعجب من خصة هذا الحزب. لما يؤصل مؤسسه هذا الأصل الذي خالف به الرسل جميعا والأنبياء، حيث جعل التوسل إلى الله عز وجل بالأموات في الدعاء مسألة فرعية، يعني ليست أصلا عنده. ومن ثم والى المشركين، فهذا الأصل الذي يتوافق مع أصل وحدة الأديان الذي وضعه حسن البنا أيضا تابعا لجمال الدين الأفغاني. فلما يكون الشرك بالله عز وجل مسألة فرعية، فلذلك لا نعجب أن يأتي بعد ذلك يقول التلمساني من أفراخ حسن البنا إن دعوة الأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثنية. هكذا قال التلمساني في كتابه شهيد المحراب. نعم. فقال فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. هذا مقولة عمر التلمساني المرشد الثالث للإخوان المسلمين بعد حسن البنا. بل إن حسن البنا نفسه كما اعترف بهذا في مذكرة الدعوة والداعية قد نشأ مع الطريقة الحصافية الصوفية التي كانت تدعو إلى دعاء الأموات، بل كان يشد الرحال إلى الأموات بنفسه. نعم. كما قال اقرأ علينا هذا كلام حسن البنا في مذكرة الدعوة والداعية. يقول وكنا كثيرا من أيام الجمع التي يتصادف أيام الجمعة من أيام الجمعة التي يتصادف أن نقضي في دمنطور نقترح رحلة لزيارة أحد الأولياء القريبين من دمنطور. فكنا أحيانا نزور دسوق فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، حيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا فنقطع المسافة في 3 ساعات وهي نحو 20 كيلومترا، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور، حيث نصلي بعد المغرب تقريبا نصل بعد المغرب تقريبا. كنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية المعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي هناك يوما كاملا ثم نعود. هكذا حسن البنا يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا النبوي والمسجد الأقصى. فكان يشد الرحال إلى قبور الأموات هؤلاء من أصحاب الطريقة الحصافية. ولماذا يشد الرحال إليهم؟ لأنه يعتقد فيهم حسب ما كان على هذه العقيدة الشركية. وذلك لا نعجب أنه كان يخرج في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ينشد القصائد الشركية التي جعل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلها، كما هي عقيدة غلاة المتصوفة. فنقل عبد الرحمن البنا هذا الشعر الذي كان ينشده حسن البنا مما نسمعه الآن. يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لقد أراد على العشاق خمرته. لقد أدار. لقد أدار على العشاق خمرته. خمرته. طرفا يكاد سناها يذهب البصر. يذهب البصر. نعم. يا سعد كرر لنا. يا سعد كرر لنا. يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد. بل بلت أسماعنا يا مطرب الفقرة. يا مطرب الفقرة. يا مطرب الفقرة. وما لركب الحمى مالت معاطفه. لا شك أن الحبيب أن حبيب القوم قد حضر. هكذا هكذا يعتقد حسن البنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحضر هذه الحضرة الصوفية في المولد ويسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يملك هذا؟ يملك أن يغفر الذنوب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ أليس هذا موافقا لمعتقد النصارى في المسيح عليه السلام أنه هو المخلص الذي يخلص البشرية من الخطيئة والذنوب؟ فغلاة الصوفية شبه النصارى في هذا المعتقد. وحسن البنا كان على هذا المعتقد فيما صرح به أخوه شقيقه في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه. فمثل هذا الرجل الذي هو على هذه العقيدة الباطلة يصلح أن يكون مجددا بل أن يكون إماما يؤتم به؟ أيدعو إلى أو يقول هذا ويدعو إليه إلا من طمس الله على بصيرته وختم على قلبه وسمعه؟ فالحذر الحذر من هذه الدعوات الشركية. وكذلك الحسن البنا كلام في مدح المرغني محمد عثمان المرغاني صاحب الطريقة المرغانية في المركز العام للإخوان في غرة شعبان 1367 حيث عقد حفلا للاحتفاء بهذا الرأس من رؤوس الصوفية من أصحاب الطريقة المرغانية في السودان، ومجد هذا الرجل فجعل المرغني هذا هو حامل دعوة الإخوان المسلمين في السودان. فقال حسن البنا كما في قافلة الإخوان للسيسي: فالقلب الختمي، أي أقصد الطريقة المرغنية الختمية، فالقلب الختمي والتأييد الختمي يسير مع الدعوة منذ فجرها، أي دعوة الإخوان المسلمين، وسماحة السيد عثمان المرغني الكبير ووراثه السيد محمد عثمان وأول من حمل هذا اللواء أي لواء الإخوان المسلمين وبشر به في السودان. يفتخر أن هذا الرجل الذي سنسمع معتقده وأول من حمل لواء حزب الإخوان المسلمين في السودان. طيب من هو المرغاني وما هي عقيدته؟ اسمعوا إلى أقوال المرغاني. يقول: وكنت عين وجود القدس في أزلي يسبح الكون تسبيحا لإجلالي، فالعرش والفرش والأكوان وأجمعها الكل في سعة مستهلك بالي، وكل فضل سمى للكون مرتفعا فإنما هو من مني وإفضالي. قال شيخنا العلامة ربيع الذي يتهمونه أنه من غلاة التجريح كما يقول هذا المفتون محمد حسان، ها؟ الذي لا يرفع رأسا لهذه الأمور، هذا المفتون محمد حسان الذي ما زال المغفلون يعتبرونه إماما عندهم وهو خائن مبتدع صاحب هوى، لا نشك في هذا، بل هو مشارك للإخوان في خيانة، بل هو من الإخوان، هذا الخائن الذي خان الأمة من خلال قناته وصور لهم هؤلاء المبطلين في صورة أئمة مجاهدين، يتهم شيخنا الإمام المجاهد بحق ربيع بن هادي أنه من غلاة التجريح. فاسمعوا ماذا قال شيخنا ربيع في رد هذا الكفر والشرك الذي تلفظ به هذا المرغاني وأقره حسن البنا. يقول شيخنا ربيع: فهذا المرغني الضال يدعي أنه هو الله في الأزل، وأن الكون يسبح لإجلاله وتعظيمه، وأن كل فضل يوجد في الكون فإنما من منه وإفضاله. فهذا أضغم من فرعون. ففرعون يدعي أنه إله مصر فقط، وهذا الضال الملحد يدعي أنه هو الله تعالى. الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هكذا إمام الهدى يدافع عن التوحيد، وأما أئمة الضلالة أمثال حسن البنا ومن جرى على منواله أمثال محمد حسان يمالئون أهل الشرك وأهل البدع ويعظمونهم لأنهم ليسوا على دعوة التوحيد. والله محمد حسان هذا ليس على دعوة التوحيد، وإن كان يتكلم في التوحيد ولكنه يتكلم فيه ضرا للرماد في العيون، فهو يدور على حسب مصلحته وهواه. وهكذا كل من جرى في منوالي من أصحاب هذه المدرسة القطبية في الأسكندرية الذين كلهم ينتسبون إلى سيد قطب والإخوان المسلمين، ليسوا سلفيين، والله ليسوا سلفيين، لا علاقة لهم منهج السلف إلا المسمى فقط الذي يتمسحون به ويتسطرون وراءه من أجل تمرير هذه الجرائم إلى الشباب السلفيين أو الذين اختروا بهم وظن أنهم سلفيون. هؤلاء كلهم أئمة ضلال، وهم يحملون كفل هذه الدماء التي أريقت بسبب إضلالهم لهؤلاء الشباب، فهم بلا شك يدخلون في الأئمة المضلين الذين حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن البنا يعد كبيرهم في زماننا، فهو كبير أئمة الضلال الذين يتعلقون به زورا واتباع للهوى. واسمعوا إلى قول مصطفى السباعي مرشد الإخوان في سوريا، لتدركوا أن هذه الدعوة الحزبية الإخوانية أسست على الشرك، لم تؤسس على التوحيد. هم أعداء التوحيد وهم دعاة الشرك ورعاة المشركين. نعم. يقول سيدي: يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بلدك أشكو البرح من سقمي. يا سيدي، تمادى السقم في جسدي، من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. يا سيدي، طال شوقي للجهاد، فهل تدعو لي الله عودا عالي العلم؟ هكذا يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعا عند الله، وهذا لا يجوز في الدنيا، هذا من الشرك الأكبر، وهذه مقولة المشركين الذين ذكرنا شبهتهم في الشفاعة. فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله. هكذا هذا الرجل يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا إلى الله، وهذا شرك. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك هو الشفيع يوم القيامة وسيد الشفعاء يوم القيامة، لكن هذا في يوم القيامة، أما في الدنيا لا يجوز في بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشفع به، بل هذا يدخل في جملة الشرك الأكبر. فيتوجه إلى رسول الله بالدعاء متوسلا به إلى الله، وهذا هو الشرك الأكبر. فيدعو رسول الله من دون الله، يقول: سيدي يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي. يدعو رسول الله من دون الله، أإله مع الله. وهذا الجاهل عمرو خالد الذي يعد من آخر دعاة حزب الإخوان الجهلة الذين ليس عندهم إلا الجهل، كان أيضا يدعو عامة المسلمين أنهم إذا راحوا في الحج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك أن تجلس أمام القبر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مناجيا إياه وتقول جئتك يا رسول الله من بلاد بعيدة يا رسول الله سامحني واغفر وكلام من هذا القبيل يعني يدعو المسلمين إلى أن يشركوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عمر خالد وهو من منتجات الإخوان المسلمين هم هكذا كل فترة يصنعون مسخا ينصبونه إماما للجهلة ها ويجعلونه مرجعية إليهم وهو أجهل من حمار أهله وصلى الله على محمد وآله وسلم ونكمل بعد الأذان إن شاء الله نعم طيب نكتفي بهذا إن شاء الله فيما يتعلق بالأصل الثاني من أصول السلفية ونجيب عما تيسر من الأسئلة إن شاء الله